أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. انا ليه بقرا الاحاديث ديت كل مره؟ عشان نحفظها رقم واحد. احيانا ساعات بيبقى في حديث معناه عظيم وبيبقى صعب على الناس حفظه، فلما بتكرره مره ورا الثانيه ورا الثالثه، زي مثلا صيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، اللي هي: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. احيانا بتكرر بعض الاذكار حتى ايه؟ حتى تستقر ويحفظها ايه؟ زي الحمد لله على ما خلق والحمد لله على ما خلق، حتى يعرفها الناس وحتى تسكن او تثبت في قلوب الناس. النقطه الثانيه ان احنا نستحضر نيه صالحه، ان احنا قاعدين في بيت ربنا بنذكر سوره من سور القران ونتدرس ايات بعض ايات القران، فاحنا محتاجين ان احنا نفهم ان هذا المجلس له مقام عند الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن انت تروح تقعد في مؤتمر لاحد الوزراء او لاحد الرؤساء، فتلاقي نفسك يعني في مكانه عاليه عند الناس و و و وتفتخر بهذا. فلما يكون الانسان قاعد في بيت ربنا بيتدرس ايات، هذا له مكانه، هذا المجلس له مكانه عند الله سبحانه وتعالى. احنا مع سورة النساء، لازلنا مع ايات سورة النساء، وتوقفنا عند الاية 84. قال الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. هنا ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر مشهد من مشاهد المنافقين، إن هم يقولون طاعة، وإذا برزوا من عندك بيات طائفة منهم غير الذي تقول، ومشهد آخر من مشاهد المنافقين أنهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وكان ينبغي عليهم أن يردوه إلى الرسول وإلى من يفهمه ويفقهه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم، وحتى يعرفوا الحكمة أو يعرفوا ما الذي ينبغي أن يفعلوه. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سابقة لم تحدث من قبل، أن ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لا يستطيعه الناس إلا مجتمعين. يعني امر القتال ده مش امر ينفع يكون به فرد، انما ده امر ايه؟ ده امر لابد يكون فيه مجموع. سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى امره ان يدخل الارض المقدسه، فقال لقومه ان الله امرني ان نقاتل في سبيل الله حتى ندخل الارض المقدسه، قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. هنا سيدنا موسى عذر بين يدي الله فقال: ربي اني لا املك الا نفسي واخي. مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الامر مختلف، كان وهذا يقول: هل ده امر مضطرد يعني في كل امر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان هذا فقط لاجل ان هذه عباده كادت ان تندثر، وكان العمل على انها زالت او محيت منذ اكثر من 500 سنه. يعني امر القتال كان اخر نبي قاتله كان سيدنا داود وسليمان، فهنا ده كان بينه وبين النبي عليه السلام مئات السنين، فهذه العبادة كانت اندثرت أصلا. الناس كانت بتتقاتل لكنها لا تقاتل في سبيل الله، كانوا بيتقاتلوا لأجل القبيلة لأجل السلطة، وكهكذا الناس دايما بتتقاتل. حتى الآن الناس ما بيبطلش قتال مع بعضهم البعض، وانتوا شايفين حرب روسيا وأوكرانيا وحرب السودان وحرب لا تنتهي مطلقا، العالم لا ينتهي من الحروب، وقريبا من فتره بسيطه كانت الحرب العالميه الثانيه، وقبلها الحرب العالميه الاولى. حروب لا تنتهي، العالم لا يسكن عن الحروب ولا يسكت عن الحروب. لكن كان هنا عباده، ما كانتش المشكله في الحروب، كانت المشكله الحروب لماذا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاه والسلام ان هو ايه، ان هو يقاتل ليس لاجل الدنيا وليس لاجل السلطه وليس لاجل التحكم وليس لاجل الخيرات، انما لاجل الله. قال فقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى ما امرش النبي عليه الصلاه والسلام ان يقاتل في سبيل الله لوحده، انما قال له قاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. قال له لو هم كلهم اختلفوا، قاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين على القتال. هنا ربنا بيقول لنا والسلام ان انت لو ان الناس رفضت انها تقاتل معاك كما رفض ان تقاتل مع موسى، انت كن بهذه الفريضه وحدك. هي هو في حاجه اسمها كده يعني؟ هو ممكن نوع سامي يقاتل كده؟ هنا لذلك تفاجأ بموقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول أنه لو أن العالم كله تخلى عنه وقال والله لأقاتلن حتى تنفرد سالفتي. بيقول أن أنا لو بقيت لوحدي واتقطع نص رقبتي أنا هكمل على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموقف أبو بكر الصديق، لو عايش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش هذا الموقف، فلما ده كان في غزوة بدر، ولما جه ده كان أول مرة خالص يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، أول مرة يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال كان في غزوة إيه؟ في غزوة بدر. وربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو المنافقين تخلوا عنك، ولو قعدوا يعملوا إشاعات ويخوفوا المسلمين إن هم يحموك وينصروك، ولو إن الناس كلها تخلت عنك، عليك أن تقوم بأمر الله حتى لو كنت إيه؟ وحيدا. وبعدين أبو بكر الصديق شاف المشهد ده، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتدت قبائل العرب، وبعض قبائل العرب منعت الزكاة، وبعض قبائل العرب قالت ان ما عادش فيه، خلاص بقى الدين ده كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام منه مات يبقى الدين كده مات. وحصل بلبلة كبيرة في المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق قال كلمة نفس المشهد اللي ايه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي عايشه الصديق نفسه في قتال المرتدين، لما عمر بيقول له او في قتال مانع الزكاه بالادق، يعني مانع الزكاه غير المرتدين مش كلهم على درجه واحده. فكان في مانع الزكاه لما عمر بيقول لابو بكر قال انهم يشهدون انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه، فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه، والله لو منعوني عقالا كان يطول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نبحت الكلاب باوج الامهات المؤمنين، ولو تخطفتنا السباع والطير، ولو تخلى عني الجميع لو قاتلن عليه، أينقص الدين وأنا حي. فنفس المشهد ليه؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنت وهذه في سابقة لم تحدث، قال له عليك نفسك. يعني إيه عليك نفسك؟ يعني عليك أن تقيم أمر الله سبحانه وتعالى وإن تخلى عنك الجميع. هنا الهدف أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق الدين. أن أحيانا بيبقى ربنا بيمرك بآية فانت دايما عايز ايه؟ عايز تجيب المصلحه وتجيب الناتج ونجيب الاكبر، يعني ايه اكبر نتيجه ممكن تحصل في الامر. لكن هنا ربنا بيقول لك ان احيانا بيكون المصلحه فقط ان انت ايه؟ ان يظل الدين قائما. ان يظل الدين قائما. ان يفضل الدين ايه؟ قائما. فهنا ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام قاتل في سبيل الله، يعني ما تقاتلش في سبيل الدنيا. ما ترفعش سيفك ولا تغضب ولا تزعل ولا تسيء حفظتك ولا تثور حفظتك لاجل ان في واحد زقك، ولا واحد قال لك مش عارف ايه، ولا لاجل انك انت تحافظ على سلطه، ولا لاجل ان انت عز العرب، ولا لاجل ان انت تبقى ايه قبيلتك تبقى فيها فخر، انما لا تفعل ذلك الا لله. وبعدين طب افرض تخلى عنك الناس، افرض لم يحميك الناس، افرض المنافقين تكلموا عليك وساروا الذعره والهلع والخوف في المسلمين، وتخلى الناس تخلى جميع الناس عنك، فربنا هنا ايه هينصرك. وقال لا تقاتل في سبيل الله، قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، يعني فقط عليك ان ايه ان تنفذ الامر حتى لو لم يكن معك احد. ان احيانا بتيجي تقول لاصحابك يلا نصلي، فيقول لك ايه والله احنا مش هنصلي دلوقتي، انت ايه انت ممكن يعني خلينا بس نلعب شويه، خلينا بس نتفرج على الفيلم شويه، خلينا نتفرج على الماتش بس شويه، فانت هتعمل ايه؟ لا تكلف إلا نفسك، قم صلي. لو أن العالم تخلى عنك في إقامة أمر الله فقم أنت على أمر الله. أحيانا بتيجي عايز تتصدق فتلاقي اللي حواليك بيقول لك إيه؟ لا تتصدق، ما تتصدقش، فتعمل إيه؟ تقول له والله ايه، خلينا بقى مع الناس. هنا ربنا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام ايه الامر، اصعب امر، اصعب امر في الدين، اصعب امر في الدين امر بيعرضك للهلاك. امر القتال ده مش امر بسيط، ده امر انت ممكن في لحظه تموت. يعني انت مش بت... انت مش بت... مش متكلف بامر مثلا انك انت ممكن تتضايق شويه ولا تزعل شويه ولا تحصل لك مشكله شويه ولا انك انت حريتك تقيد شويه ولا ان انت ممكن تخسر بعض الاشياء، ده ممكن تخسر حياتك. ومع ذلك ربنا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا امر قوي جدا من اقوى اوامر القران، ان ربنا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام لو لم يكن معك احد، وهذا امر لا يكون به مطلقا فرد. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تتتبعه جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كان ايضا يراعي موازين القوه. يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه يختلف عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه، يختلف عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الاحزاب، يختلف عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، يختلف عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر الاكبر في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصه تبوك. لا شك ان موازين القوى معتبره جدا في ايه، في المعارك. وعرفت انت حجمك قد ايه، ومعاك عتاد قد ايه، ومعاك قوتك قد ايه، هذا مهم جدا في كل هذا يعرفه جميع العقلاء فضلا عن جميع الايه، الحكماء والمسلمين. يعني لو انت راجل، مش هقول لك ان انت راجل مسلم عندك فطنه وحكمه يا عم، لو انت مش مجنون، لو انت بس مجرد عندك شويه عقل هتفهم يعني ايه موازين الايه، موازين القوة. لكن تفاجئ ان ربنا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام قاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. يعني كانه بيقول له انت لو وقفت لوحدك، لو وقفت معاك اثنين، لو وقفت معاك ثلاثه، لو وقفت معاك خمسه، ربنا هينصرك. ليه؟ لان الله يريد ان يكون هذا الامر مطبقا في هذه الايه، الدنيا، ولا بد ان يكون هناك احد يقوم به فانت فعله. بس انا كده بتعرض للايه، بتعرض للقتل، بتعرض لي الايذاء، بتعرض لي ان انا ممكن حياتي. ربنا بيقول له لا لا، انا هحميك، الله يعصمك من الناس. لذلك من الاحاديث اللي التي فيها يعني بداية الرسالة او توضيح للرسالة، لما قال ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة، فقال يا رب اذا يسلغ صدري او يسلغ رأسي ويدعوها خبزة. يعني يا رب ده هيسلخوني من من من شده عدائهم للدين. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قاتل بمن اطاعك ومن عصاك. قال له اللي استجاب ليك نفذ بيه الامر وما تشيلش هم الايه، الاخرين. هنا الايات بتقول للنبي عليه الصلاه والسلام فقاتل في سبيل الله، يعني كثير من المفسرين على انها كانت في بدر، وان الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يمضي في طريقه ولو كان وحيدا. قال لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. قال له طيب بس انا اقيم الامر، وكانها رساله لكل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت اقيم الدين، انت اقيم الدين. وبالنسبه للناس قول لهم، الناس ممكن تقبل وممكن ترفض. طيب اللي هيقبل هيجي معاك، واللي هيرفض هو حر. قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. دي مش ايه دي مش دعوه لان الناس تترك الدعوه الى الله، انما دي دعوه للناس تعمل ولو منفرده. ان في بعض الناس احتجت بهذه الايه على ابي بكر الصديق لما عرف، لما بيقول له بيامرهم بالامر المعروف والنهي عن المنكر، فقالوا له ايه؟ قالوا له لا تكلف الا نفسك. قال لهم انتوا فاهمين الايه غلط. هنا الايه لا تكلف الا نفسك مش معناها ان انت ايه؟ تترك الدعوة، إنما معناها أن أنت تنفذ الأمر ولو منفردا ولو وحيدا. وطبعا لابد أنك تراعي موازين القوة. لكن هنا ربنا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، ده أمر من الأوامر الشرعية. طب افرض الناس تخلت عن الدعوة، أنت ادعو لوحدك، ادعو منفردا. افرض الناس تخلت عن الصلاة، صلي لوحدك. افرض الناس تخلت عن الزكاة، زكي لوحدك. قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. هنا ده مش صلاه ولا صيام ولا زكاه، ده ايه؟ ده جهاد، ده جهاد، ده قتال. واحنا قلنا الجهاد معناه ايه او تعريفه ايه؟ قتال المسلمين ضد الكافرين لاعلاء كلمه الله. يبقى مش اي حرب اسمها جهاد، مش اي قتال اسمه ايه؟ اسمه جهاد. الجهاد بيبقى ايه؟ ده عباده، عباده اللي هي قتال المسلمين ضد الكافرين لأجل دنيا ما عادش اسمه جهاد. أمال لأجل إيه؟ لإعلاء كلمة. يبقى محل النزاع بيكون اللي هو وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لذلك لما داخل الشيطان أحيانا إن أنت لما تختلف على واحد يقوم الشيطان يجي لك يقول لك إيه؟ يقول لك ده نزاع ديني. هو حقيقة النزاع إيه؟ نزاع نفسي. هو متضايق منك في حاجة وأنت متضايق منه في حاجة فتقعد تلبسها إيه؟ تقعد تلبسها في الدين، تقول لك ده هو منافق، ده هو ما بيحبش الدين، إيه يا عم أنت بتقول إيه؟ يعني هو أخوك وبيصلي جنبك على فكرة، منافق ولا حاجة. إحنا تنازعنا في أمر من الأوامر الحياتية اللي إحنا أنا ليا وجهة نظر مختلفة عن وجهة إيه؟ نظري. فبالله بالله عليك بلاش إيه؟ بلاش تلبس إبليس ده. يعني هنا إن المهم إنك أنت تبقى فاهم هو النزاع فين؟ الجهاد مش معناه أو القتال في سبيل الله مش معناه إنك أنت إن ده استحداث لأمر القتال. ليه؟ لأن أمر القتال أمر مستمر مستقر في الأمة البشرية منذ أن خلق الله آدم. يعني أبناء آدم أبناء آدم قتل أحدهم الآخر. فيعني لما كانوا اتنين في الأرض قتلوا بعض. فما توقعش إن إيه إن الناس هتقعد ما تديتش بعض. الناس بتقعد إيه بتتشكل على أي حاجة. هما بيقعدوا اللي يسيبهم كده من غير دين بإيه؟ بيقعدوا يتخانقوا. الدين بيهذب هذه المسألة، لكن هم عموما لو تركوا لبعضهم البعض يعني كما يعني قال ابن خلدون أكثر نزاع العالم كان على السلطة. وما مضى على الناس زمان لم يتقاتلوا فيه، مفيش وقت كده جه على الناس ما كانش فيه قتال، لا ده موجود ايه؟ عبر الرسول. فإن فقاتل في سبيل الله ليس استحداث بأمر القتال، لأن أمر القتال أمر ايه؟ أمر قديم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هنا الاستحداث هو ايه؟ أنه لا ترفع سيفك إلا أن يكون فيه سبيل. ذلك ومن عائشة تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيه؟ تقول وكان لا يغضب إلا لله، إذا غضب لا يكون لغضبه شيء. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني لو تخلى عنك الجميع عليك أن تقوم بهذا الأمر منفردا مطبقا لأمر الله سبحانه وتعالى. قال وحرب المؤمنين. حرب المؤمنين يعني ادفع المؤمنين، شجع المؤمنين على أن يكونوا بأمر الله سبحانه وتعالى. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يعني لو أن الناس تخلت فإن الله سبحانه وتعالى سينصر النبي صلى الله عليه وسلم، سينصر النبي صلى الله عليه وسلم، الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يعني ربنا سبحانه قوته أكبر من كل قوة وعظمته أكبر من كل عظمة وقدرته أعظم من كل قدرة. فإياك أن تتخيل يوما أن الله سبحانه وتعالى يعجز عن نصرة نبيه، إنما الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك امتحان في الدنيا. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنها مدافعة، وإلا فإن الله لو شاء الله لأهلك كل الكفار لأهلكهم في كلمة واحدة، ولو شاء الله لجمع الجميع على أعلى قلب على أتقى قلب. قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إن ربنا لو شاء أن يجمع الجميع لو شاء الله لهدى الناس جميعا سبحانه وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني اوعى تتخيل ان ربنا محتاجك، اوعى تتخيل ان ربنا منتظر منك انك انت تقول الكلمة عشان لا خالص، انت من تحتاج الى الله سبحانه وتعالى. الانسان لما بيعبد ربنا ولا ما بيبذل لربنا ولا بيضحي لربنا، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ لا يحتاج الى احد. ان ربنا سبحانه وتعالى قال عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. يعني عسى هنا يقول عسى في القرآن من الله بمعنى اليقين. كل عسى في القرآن في حق الله معناه الايه؟ اليقين. يعني الله سبحانه وتعالى سيسعى البأس الذين كفروا، او ان الله سبحانه وتعالى اشد بأسا على الكفار. قال عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، ان هؤلاء اذا كان لهم بأس، اذا كان لهم قوة، اذا كان لهم شدة، اذا كانوا متجمعين على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، فان الله سبحانه وتعالى سينصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا تنصروه فقد نصره الله. بيقول للصحابة وبيقول للعالم لو أنتوا تخليتوا عن الرسول إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه الذين كفروا اللي أخرجه الكفار ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال له ما تخافش ربنا سبحانه وتعالى سينصرني. إن هنا ده طمأنة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر واضح للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال لنا وسلم بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال له بلغ وأنا أعصمك. ف فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلى نفسك وحرض المؤمنين. هنا بيقول له لو أنه لم يعد هناك أحد ينصرك، لو أنه لم يعد هناك أحد يحميك، لو أنه لم يعد هناك أحد يساعدك، فعليك أن تقوم بأمر الله وحدك، حتى لو كان الأمر شاق، حتى لو كان الأمر يستحيل أن يقوم به واحد، فعليك أن تقوم به منفردا على قدر إيه؟ على قدر استطاعتك، وهو أمر القتال والجهاد. ومعلوم أن الجهاد لا يكون منفرد، يعني تخيلوا كده لو النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكة، وده من أحد الأجوبة المستشرقين لما بيقولهم الإسلام انتشر بالسيف، فقال له يعني لو أنه تخيلنا رجل وقف في فجأة في وسط الصحراء أمام القبيلة جميعا وقال من لم يؤمن بي سأقتله، ترى كيف سيفعلون معه؟ يعني كانوا تفتكر كان إجاباتهم إيه؟ يعني هو واحد لوحده هيعملوا فيه ايه ده؟ يعني ده هيتم ازاي يعني؟ فهذا من الافتراءات، هذا من الاختراعات. انما شرع الله سبحانه وتعالى القتال لحمايه الدعوه، عشان يقولوا ايه؟ يقولوا الجهاد اعلى الجهاد جهاد الكلمه، والجهاد لتكون كلمه الله هي العليا. يقولوا طب فين يعني؟ قالوا هو ربنا قال سبحانه وتعالى ان انما الاعمال انما اصلا قال انما الاعمال بالنيات، ربنا سبحانه قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وهي يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ربنا سبحانه وتعالى قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فهو سبحانه وتعالى لا يحب المنافقين ولا يحب ان ياتي رجل مكرها على الدين. قال لك انت لازم تكون داخل الدين ايه؟ راضيا. فطب هنا ازاي ان هو شرع الجهاد والقتال في سبيل الله؟ قال له شرع الجهاد والقتال في سبيل الله للوقوف امام كل قوه تمنع الدعوه. ان احيانا عشان كده يقولوا علي بن ابي طالب لما كان في خيبر ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له خذ هذا السيف. وبعدين وهو ماشي قال يا علي لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمو النعم. قال له لو انت دعيت الناس الى الله والناس اسلمت ودخلت في الاسلام احب انك انت ايه؟ تقاتل هؤلاء. امال كان ليه بيقاتل هؤلاء؟ لانهم منعوا الدعوه. عشان كده من يقولوا العلماء يقولوا ايه؟ هل يجوز ان يقاتل القوم قبل الدعوه؟ يقول لا، الاول يدعوا، فاذا اذعنوا خلص الموضوع، واذا لم يذعنوا يخيروا بين احد ثلاث، اما ان هم يدفعوا الجزيه لان حكم الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، واما ان هم يخلوا بيننا وبين الناس، يعني يقولوا خلاص انت مش عايز تسلم سيب بقى المسلمين، سيب بقى هنكلم الناس، واما القتال. فهنا نقطه ان نقطه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. حرض المؤمنين يعني شجع المؤمنين، انصح المؤمنين، ادعو المؤمنين، امر المؤمنين بالايه؟ بالامر الشرعي. طيب هم المؤمنين هيبقى قدامهم ايه؟ اختيار، اما ان هم يكونوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يرفضوا. قال الله سبحانه وتعالى عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى اقوى مما تتخيل، اعظم مما تتخيل، أقدر مما تتخيل. أوعى تتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يعجزه أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، يعجزه أن يهدي الناس جميعا، يعجزه أن يهلك من يشاء. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ليبتلي العباد، ليبتلي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل من أمر الله، ويبتلي العباد فيما يفعلون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. يبقى كان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم ممتحن في أمر الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن به إيه؟ العباد. ثم قال الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. إن أنت اشفع، يعني إيه اشفع؟ في وتر وفي شفع. إيه الوتر؟ المفرد. وإيه الشفع؟ الاثنين. يقول لك إيه؟ الوتر لما وقف بجانبه احدهم اصبح شفع. عشان كده سميت الشفاعه شفاعه، يعني انت بتايه؟ بتخلي الواحد ايه؟ اثنين. والله سبحانه وتعالى وتر، يحب الوتر. يعني الله سبحانه وتعالى منفرد سبحانه وتعالى، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لكن كل ما سوى الله ومن كل شيء خلقنا زوجين من كل شيء في ايه شافع لكن الله وحده هو الايه هو الذي سبحانه وتعالى ربنا بيقول اشفعوا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها يعني اشفعوا يعني انت لما تلاقي واحد مثلا محتاج من واحد مصلحة يقول له هل اشفع في اي حاجة يقول لك الشفاعة ربنا سبحانه وتعالى امر الناس ان هم يشفعوا في الخير قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها يعني نصيب منها يعني يأخذ أجر على الشفاعة حتى لو يستمتع بها هو في الدنيا يعني واحد مثلا عليه دين هو فقير وانت عارف الغني فتقول له لو سمحت انا بشفع عندك ان انت ايه تمهله او تضع عنه دينه وعارف ان الراجل ده ايه مش مماطل ولا بيستهبل ولا حاجة ده هو فعلا ايه فقير كان عنده كان غني او كان عنده حاجة وافتقر هنا هل الشفاعة دي انت فعلت بيها في حاجة ده الغني ممكن يحسب عليك بوم يعني ممكن يقول لك يا عم ده انا عملتها عشانك اهو ويقعد ايه يتكلم بقى معاك طول يعني هو راح جاي يقول لك ايه انا عملت لك وعملت لك هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها يعني عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ان الله سبحانه وتعالى سيعطي لمن شفع خير عظيم طيب من يشفع شفاعة حسنة ينفع اشفع في حق من حقوق الله ينفع اشفع في حق من حقوق العباد يعني ايه يشفع في حق من حقوق الله يعني مثلا سبب بن زيد امرأة سرقت امرأة لما سرقت ورفع امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم طول ما هم بينهم وبعض ممكن يتنازلوا يعني ايه هي سرقت من واحد فالواحد سامح قال لها مش عارف ايه بينهم بعض عمل قاعدة تعرف وقال لها اي حاجة بينهم وبعض في شوية عفو وفي شوية تسامح في شوية دي ايه تعدي لكن اذا رفع الامر الى القاضي هنا اصبح لله ايه حق في اقامة العدل لان هذا الامر سيطبق على المجتمع لانه هيبقى ايه هيبقى سنة عامة وفي حق لهذا الايه لهذا المظلوم الذي ايه رفع الامر الى القاضي القاضي هنا يحكم بايه بالعدل العدل ده اللي هو ايه حق ربنا اللي هو الشارع فلما جاءت المرأة المخزومية وقد سرقت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع امرها النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه بقطع يدها هو اي واحد يسرق يتقطع ايده لا لازم يكون سرق حاجة كبيرة بلغت النصاب لازم يكون سرق من حرز يعني مش حاجة مرمية في الشارع واخدها ومشي لازم يكون ايه سبق مع اصرار وترصد يعني مش حاجه معديه كده مالك والله ما خدتش بالي لا ده انت دخلت ونطيت وعملت خطه لازم يكون سريع من ايه يعني ما بيثبت عليه ثابته فالمره فعلا سرقت وايه وانطبقت عليها المواصفات فقال اقطعوا يدها فجاءوا الى اسامه وقالوا انها امراه غنيه من اهلها ناس كرماء ناس اغنيه وناس اصحاب يعني مكانه فايه فاشفع لها فقال ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشفع يا رسول الله في الا تقطع يد هذه الايه المراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال اتشفع في حد من حدود الله يبقى ما ينفعش انه انسان يشفع في ايه في حد ما ينفعش واحد يشفع عشان مثلا يجيب مخدرات ولا يشفع مثلا عشان يعملوا حفله فيها رقاصه ولا يشفع عشان مثلا ربا ولا يشفع عشان مثلا واحده متفقه مثلا مع واحد في الزنا وبعدين سعرها عالي فيقول لها معلش خفضي عشان خاطري يبقى ده ايه ده بيشفع في الحرام يبقى الشفاعه لابد تكون شفاعه فيما امر الله سبحانه وتعالى شفاعه في امر مباح او امر فيه مصلحه امر ليس بحرام ولا يكون حدا تمام كده ولابد تكون الشفاعه كذلك ليست في حق من حقوق العباد يعني ما ينفعش مثلا ايه اخد فلوس واحد واشفع عند واحد تاني علشان هو ايه عشان ناكل حقه احنا الاثنين عشان التاني ده ايه اقوى على اخذ الايه الحق يبقى كده انا راجل ظالم يبقى ما ينفعش ان يكون شفاعة في غير الحق ما ينفعش يكون شفاعة في معصية ما ينفعش تكون شفاعة في حد من حدود الله ما ينفعش يكون شفاعة في ظلم ما ينفعش يكون شفاعة لاجل امر مقاله الى معصية مباشرة انما يعني ما ينفعش واحد يشفع عشان ربا انما الشفاعه تكون يا اما لدفع مضره او لايه لجلب مصلحه المصلحه دي احيانا بتكون مصلحه دنيويه واحيانا بتكون مصلحه اخوي يعني ممكن تشفع عند شيخ يحفظ حد في القران، اه تشفع دي مصلحه ايه اخويه، ممكن تشفع عند واحد يشغل واحد دي مصلحه ايه دنيويه، او ممكن تشفع عند واحد لاجل دفع مظلمه عنه، اه تشفع مثلا واحد منصب وانت ليك علاقه بيه وعارف ان هو ممكن يشفع لاجل رفع ظلم مثلا او رفع مثلا دين عن واحد او عقوبه عن واحد وكانت اكبر من مما يستحق، فهنا انت بتشفع اما لايه لجلب مصلحه او لدفع مفسده. ربنا بيقول من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، يعني كانه بيقول لكم اشفعوا، وما يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها. ان بيقول لك طب ما هي نصيب زي كفل، هي نفس اللي يعني ايه يعني حظ جزء نصيب، لكن هو ما هو ربنا قال يأتيكم كفلين من رحمته، فقالك هنا استعمل نصيب مع الايه مع الشفاعه الحسنه، واستعمل مع الشفاعه السيئه ايه شفاعه ايضا، مع ان الشفاعه معروف ان هي لا تكون الا في الايه الا في الحق. في واحد يشفع عند واحد يقول له اوعى تقاتل مع النبي عليه السلام، الراجل كان هيروح يقف جنب النبي عليه السلام وينصر الدين، يقول له اوعى تروح معاه، اوعى تروح معاه، لا ما تروحش معاه، فهنا ده بيشفع شفاعه ايه سيئه. قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قال له اوعى تتخيل ان اللي بيقول كلام بينهم ومن بعض وبيقعدوا يحرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحرضوا الناس، يقول له اوعى تديله فلوسك، يقول له اوعى تقف جنبه، يقول له اوعى تخلي القبيلة بتاعتك تنصره، يروح يشفع عند رئيس قبيلة عشان ايه عشان يخذل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقف في جانب النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له ايه كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يعني ربنا بيقول لكم يعني ايه مقيتا يا جماعه؟ هو الحد الادنى الذي يحتاج الانسان ليقوم به عايش. يعني يقول لك الرزق غير القوت، القوت ده اللي هو ايه؟ اقل حاجه، اقل سعرات جسمك محتاجها. ده اسمه ايه؟ قوت، اللي هو بدونه تموت. الرزق هو كل ما ينتفع به، لكن القوت ده الايه؟ قوام العيش. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني يا رب ما يبقاش عندي رزق واسع عشان ما تسألش هو جبني وراح فين، انما يا رب على قد الايه على قد اللي انا محتاجه بالظبط فما تسألش عليه. اللهم قال كان يقول طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني عشان ما يكثرش السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام حامل هم السؤال في الآخرة عن المال، من أين اكتسب وفيما أنفقه. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني بيقول لو أنت متخيل أن شفاعتك هتجلب فقط، لا اشفع، اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا في الخير واعلموا هذا الذي يشفع في الشر، اعلم أن جسدك يحتاج إلى الله. يعني أنت بتقول الكلام، خد بالك لسانك أنت بتتكلم بيه ده بدون ربنا هيقف، خد بالك مخك اللي انت بتفكر بيه ده بدون ربنا ايه هيقف، خد بالك قلبك اللي بينبض داخلك ده لو بدون ربنا ايه هيقف. فربنا سبحانه وتعالى يذكي الانسان وهو مامور بالشفاعه، الشفاعه الحسنه، بيقول له وانت بتشفع شفاعه سيئه خد بالك ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك، مش يملك رزق العباد، يملك ايه قوه العباد. يعني ربنا ممكن يجمد نقطه دم في عروقك، وكل ما تتخيل انك تشفع فيه هو ملك الله سبحانه وتعالى، انما هي ايه هو الامتحان، انما هو الامتحان. فاشفع في الخير واعلم ان الله على كل شيء يعني مقيت، الذي يملك اقوات العباد. يعني ايه قوت؟ حد الادنى من احتياجات الناس او احتياجات المخلوقات لايه لقوام المعيشه، ده اسمه ايه اسمه القوت. يقول لك ايه اجيب قوتي، قوتي ده يعني اللي هو ايه يعني لو انا محتاج نص رغيف ما يبقوش تلات ارباع رغيف، ده اسمه قوت. كل ما بنزود بقى ده ايه عادي تنتفع بيه مفيش مشكله، لكن القوت ده اللي هو الايه اللي هو انت محتاج اكسجين قد كذا، اقل من كده تموت، الزياده حلوه لكن اقل من كده هتموت، ده اسمه الايه القوت. فكان الله على كل شيء مقيتا، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقيت جميع المخلوقات. يعني النمل يحتاج إلى قوت من الله، الطيور تحتاج إلى قوت من الله، فأنت محتاج ربنا محتاج ربنا في كل حاجة. فلما يكون ربنا وكلك انك تشفع في حد او تشفع في حق او تشفع في الخير او تشفع في مصلحة او تشفع لدفع مظلمة او لدفع فساد عن واحد، اشفع اشفع، انت محتاج ربنا، اشفع عشان ربنا يبعت لك اللي يعينك. اشفعوا فل تؤجروا، ان ربنا سبحانه وتعالى مكن لك في علاقات. دايما الشفاعات بتبقى قايمة يا جماعة على ايه؟ العلاقات. الشفاعات مبنية على ايه؟ على العلاقات. ان كل ما الانسان يكون عنده علاقات اكتر كل ما فرصته ان هو يشفع ايه؟ بتكون اعلى. لو انت واحد طلب منك خدمة، في واحد لما حد بيطلب منه خدمة بيعمل ايه؟ بيبدأ يشعر بنوع من انواع الاستعلاء. يعني طول ما انت، عشان كده يقولوا ايه؟ ازهد فيما عند الناس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحبك الناس. ان طول ما انت ما بتطلبش حاجة الناس بايه؟ تحبك. اول ما تقول لواحد لو سمحت بس انا عايز منك خدمة ممكن تعمل ايه؟ يبدأ ايه؟ يبدأ يذلك، يبدأ يستعلي عليك. هنا الاسلام بيحول لك الموضوع تحويلة تانية خالص، بيقول لك خد بالك لما حد يطلب منك شفاعة اجري اجري واعملها بسرعة. لو كانت شفاعة في حق ولا في مصلحة ولا في دفع مفسدة اجتهد انك تعملها، لان انت لك منها ايه؟ نصيب. وخد بالك من الكلام اللي انت بتقوله، انت احيانا كتير بتشفع عند فلان وعلان لاجل معصية. يقول له ايه رأيك لما نعمل دورة؟ يقول له بس الراجل مش هيوافق. قال له لا انا هكلمه ويخليه يوافق، ويعملوا دورة على ليه؟ على اللي حاسد، دورة قمار، دورة كرة، على ايه؟ على دورة قمار. فتقول له انت بتشفع في بيسك، انت مش واخد بالك انك انت هتحاسب يوم القيامة على ما تقول. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيأمر المؤمنين ان يكونوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وان ليس فقط ان يستغلوا قوتهم وارادتهم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، انما ايضا يستغلوا علاقاتهم. يعني ايه؟ يعني انت تنصر النبي صلى الله عليه وسلم مش بس بايه؟ انك تروح تقف جنبه تقول له وصلنا معاك. لا لا، ده انت لو ليك علاقات تعمل ايه؟ اشفع لأجل أن يمكن الدين وأن يدعى إلى الدين وأن ترفع كلمة الله سبحانه وتعالى. اشفع حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بمهمته. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له. التعاون على المعصية شفاعة. قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ايه البر والتقوى؟ ايه الفرق بين البر والتقوى؟ البر اعمال، هذا المدح على حبيبة والكبر ولا امن بالله ولا. البر اعمال، التقوى ده ايه؟ هو القلوب. فهنا ان نتعاون على الاعمال العامة، احنا محتاجين عشان نصلي محتاجين نتعاون، عشان نقيم مسجد محتاجين نتعاون، عشان نزكي محتاجين نتعاون، عشان نحفظ محتاجين نتعاون. يبقى نتعاونوا على البر. طب والتقوى؟ التقوى ده قلوبنا، انك انت مش بس مطالب انك تتعاون في الاعمال الجوارح، انما ايضا محتاج نتعامل في اعمال الايه؟ القلوب. ان اعمال التقوى ايضا تحتاج الى ايه؟ ان الخشية والنية الصالحة والاخلاص يحتاج الى تعاون. ان الاخبات والرجاء والتوكل يحتاج ايضا الى ايه؟ الى تعاون. والتعاون ده له صور كبيرة وكثيرة وواسعة جدا. ان التعاون يعني ايه؟ يعني يعن بعضكم بعضا. لما بقول لك اعني، ما اكون واقف كده ومش قادر اقف، بقول لك ايه؟ اعني. يعني ايه؟ محتاج اسند عليك. اياك نعبد واياك نستعين، انك انت تستعين بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. فقال لك انت لما تحتاج احتاج الى ربنا. هنا طلب، هنا الاستعانه بالله سبحانه وتعالى احتياجا وفقرا. طب ما هو قالوا تعاونوا على الاسم على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. يعني اسال الناس وانا ما اسالهمش؟ قال لك اسالهم وانت متعلق بالله. اسالهم على سبيل انهم ايه؟ اسباب، والسبب له رب يجعله ينفع او يضر. يبقى ايه؟ ليعن بعضكم بعضا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ما حكى في صدرك وكريت ان يطلع عليه حاجه جوه قلبك. طب والعصيان العدوان؟ لا ده اعتداء اهو، ده بالايد اهو، ده بالعين اهو. واحد يعتدي بعينه، يعني ايه يعتدي بعينه؟ عارفين لما واحد يجي يخبط على واحد ما المفروض لما تيجي تخبط تقف في جنب جنب الباب وتحط وشك في الارض. في واحد عينه معتديه عينه ظالمه يخبط على الباب وتلاقيه واقف عنك اهو، بتعمل ايه؟ ده هنا اسمه ايه؟ اسمه معتدي. ان انت ده ظالم. انما جعل الاستئذان من النظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو انا معايا سهم لرميته في عينه. شوف العقوبة بيغلظ عليه، قال له ما عدتش تعمل كده تاني. ان انت لما تيجي تقف بعد كده تخبط على البيت ايه؟ حجومات، وشك في الارض وظهرك للباب، مش عينك قاعدة تبص هو في ايه جوه. افرض واحد اهل البيت موجودين، ولا واحد نايم، ولا واحدة معدية متخففة من ثيابها ما في بيتها. يبقى انت لما تيجي تستأذن تبقى راجل محترم. هنا ده ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما تتعاونش على العدوان. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الصحابة ان هم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وان هم يشفعوا ويستعملوا كل علاقاتهم لأجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن ان يستعملوا علاقاتهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الله على كل شيء مقيتا، اي ان الكل يحتاج الله سبحانه وتعالى في اقل شيء في القوت. يعني هو تقول لي ايه؟ انا مش محتاج ربنا. غلبان اللي مش محتاج ربنا. الكل يحتاج الى الله في كل شيء. ان انت انا عايز اقول لك ان انت مش هتعرف تتنفس لحظه واحده زائده، مش هتعرف تعيش يوم ساعه واحده الا بالله سبحانه وتعالى. والله هقول لك على حاجه، ولا تعرف تموت حتى. يعني لو انت قررت تموت مش هتعرف تموت الا بالله سبحانه وتعالى. ولو لم يريد الله سبحانه وتعالى ان يريحك وان يرحمك فلن يرحمك احد. وكان الله على كل شيء مقيت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.